بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود بالأحكام الوضعية؟ وما تم عليه طلب الشرح من كون هذه الأحكام أو من كون هذه منها كون هذا الشيء سببا في وجود الحكم أو شرطا له أو مانعا منه أو صحة أو فسادا أو رخصة أو عزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما العلة هذه أول الأقسام هنا من أقسام خطاب الوضع. التقسيم هذا ما يعني إيش الأصل التقسيم؟ يكون شرط ومانع وسبب وعلة. الشروط والموانع والصحة والفساد والسبب. ما العلل هي من السبب. هو ذكرها هنا باعتبار استعمال الفقهاء لها، وإلا فالكلام عليها بشيء من التفصيل سيأتي في باب القياس. قال: أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال. وهذه المادة على هذا المنوال لما حصل فيه تغيير أو تغير يطلق عليه إلا، كما سموا تلك الأحرف الثلاثة أحرف العلة. لماذا سموها أحرف العلة؟ تغيرها وإبدال بعضها إلى بعض انقلابها. قال: ومنه قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما. تلقى السماحة منه والندى خلقا. أي إن تلقه على علاته، أي حالاته المقتضية تغيير. لكم تغيير؟ أي إن تلقه على علاته، أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجدب، تلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال. يشاهد من البيت: إن تلقى يوما على علاته هرما، وهرم من سنان أو هرم، ويمدح إنسانا متصفا بالكرم. إن جئته وهو في حالة يكون سليما ويكون معافا تلقى الكرم، وإن جئته وقد تغيرت حاله وصار في علل في علة وفي علل على علاته، أي في الحالة التي يتغير فيها، تلقى الحال هو من الكرم والجود. إن تلقى يوما على علاته هرما، هذا الرجل تلقى السماحة منه والندى خلقا. قال: والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة. وأشار العقلية لأن العلة كما سيأتي إما عقلية أو شرعية، علة عقلية وعلة شرعية. والتقسيم الذي سيذكره هنا هو العلة الشرعية، لكن هذا تعريف للعلة العقلية. والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الأصبع في حركة الخاتم، وتأثير الكسر في الانكسار، والتسويد في السواد، هذا يسمونه عقل العقلية. وهل يصح أن نقول وتأثير الماء للري وتأثير النار للإحراق يصلح؟ لأن هذا أمر عقليا، يعني معروف عقليا، شيء معلوم. أي أن هذه أمور تدركها بالعقل أو بالحس، لا تحتاج إلى تعليل أو إلى استنباط. تأثير الكسر في الانكسار، إذا أخذت زجاج وكسرته سينكسر، إيش هذا؟ إلا عقلية. قال والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. الأول، وهذا الاستعمال بحسب التعريف الذي اصطلح عليه بعضهم، فبعضهم اصطلح على تعريف وبعضهم اصطلح على تعريف آخر. فالأوصل الزركشي رحمه الله الكلام على العلة في باب القياس أوصل تعريفات العلة إلى خمسة تعريفات، سنرجوها إلى ذلك الموضوع إن شاء الله. قال والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. الأول، ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، هكذا، إذا وجد قطعا، ما الذي يوجد حتى يوجد؟ قال الأول، ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، ما في سبب، لكن هنا ذكر قال إذا وجد قطعا، يعني إذا وجد الحكم يكون مقطوع به وجود العلة. ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، الموجب للحكم. إذن ما يوجب الحكم، إذا وجد الموجب وجد الحكم. قال أي إذا وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. يعني الآن أطلق العلة بإزاء هذه الأربعة، أربعة وخمسة، أربعة، يعني اعتبروها أجزاء للعلة، لأنه قال وهو المجموع المركب. فكأن هذه الأمور التي ذكرها، مقتضى الحكم، شرط الحكم، محله، أهله، هذه اعتبرها أجزاء للعلة، اعتبرها أجزاء للعلة. قال كوجوب الصلاة، فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة. وأهله المصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة. قال ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل وصفان من أوصافها، يعني كلام القدامى إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها. من أركان ماذا؟ لا. لأن الأهل والمحل ركنان من أركانه على هذا التفسير لها. إذن هذا هو المعنى الأول، ما يوجب الحكم لا محالة. فإذا وجد الموجب وجد الحكم، قال وهو المجموع المركب. يعني إذا وجدت هذه وجد الحكم، إذن صار هذا بمنزلة ماذا؟ العلة العقلية. لماذا بمنزلة العلة العقلية؟ لأن العلة العقلية ما يجب الحكم لا محالة، مفهوم الآن؟ إذا كسر الزجاج هذا إيش؟ ها؟ ألا فإذا كسره سيحصل إيش؟ الانكسار. إذن أوجب الانكسار لا محالة، الكسر يوجب إيش؟ الانكسار لا محالة. إذن إذا وجدت هذه الأمور وجد ماذا؟ الحكم. كلام ابن بدر رحمه الله قريب من هذا في هذا الأمر الأول. قالوا بالجملة فهذه الأشياء الأربعة تسمى علة، ومقتضى الحكم هو المعنى الطالبي له وله والمخاطب به ومحله ما تعلق به. هنا كلام على تقسيم للعلة، قال تشبيها بأجزاء العلة العقلية من جهة أن كل حادث لا بد له من علة. تشبيها بأجزاء العلة العقلية من جهة أن كل حادث لا بد له من علة، إما مادية كالخشب للسرير أو صورية كتربيع السرير مثلا، أو فاعلية كالنجار، أو غائية كالنوم على السرير. فهذه أجزاء العلة العقلية، ومجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة. اصبروا على علم الكلام، هذا الفن ممزوج شيء من علم الكلام من المنطق، أنا بد من يعني مجاراة القوم على اصطلاحاتهم. قال فلذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، الموجب للحكم الشرعي. إذن هنا تبين أن قوله إذا وجد وجد قطعا ما هو؟ أيش الذي إذا وجد وجد؟ الموجب، الموجب للحكم الشرعي. قال فالموجب له لا محالة هو مقتضيه، وشرطه ومحله وأهله. يعني إذا الموجب للحكم ما هو؟ مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحله وأهله، هذه كلها تسمى إلا باختصار. قال الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. يعني المقتضي للحكم أيضا هنا يطلقون العلة على المقتضي للحكم، سواء تخلف الشرط أو وجد المانع. مثل ماذا؟ قال التي تخلف شرطها أو وجد مانعها كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة. يقولون اليمين علة للكفارة، اليمين علة للكفارة. هل توفر شرطها؟ هل انتفى مانعها؟ لا ينظرون إلى هذا، يطلقون العلة على ما يقتضي ماذا؟ الحكم، على المقتضي للحكم. فيقولون اليمين علة للكفارة شرطها الحنث، سببها اليمين نفسها، سببها هي اليمين. فلا يلزم من كون هذه العلة يعني أو هذا أو أن اليمين سبب أو نعم لوجوب الكفارة أنه لا بد أن يتوفر الشرط وينتفي المانع. لا، تقول مثلا المراجعة للدرس علة للفهم، هكذا. فإذا لم يراجع ما علي أنا، المهم أن هذا إلا لهذا الشيء. بغض النظر هل يوجد أو لا يوجد، هل تتحقق أم لا تتحقق. قال فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها، عندكم زيادة بها، وشرط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث إلا وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. يعني اعتبر هذا الثاني التعريف للعلة أوضح وأحسن. طيب الإطلاق الثاني للعلة المقتضي للحكم ماذا قال عندنا؟ الأشياء التي تكون عليها العلة هي العلة التي تخلف شرطها، هي المقتضي للحكم، يعني حتى يكون واضح لك تزيد هذا توضيحا. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني أو الاستعمال الثاني للعلة المقتضي للحكم، يعني الأول ما يجب الحكم، الثاني المقتضي للحكم، الثالث كما سيأتي الحكمة من هذا الحكم. فالمقتضي للحكم يعني المقتضي، ما معنى المقتضي للحكم؟ يعني الذي لا بد منه في الحكم. هل يمكن أن نلزم أحدا بالكفارة وما حلف يمين؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أن تقول أنت يا فلان عليك كفارة، كفارة يمين، تقول أنا ما حلف، يقول أنا ما حلف. إذن ما هو المقتضي للكفارة؟ اليمين. هل يشترط أنه يحنث؟ ها؟ ما يشترط، ما يشترط أنه يحنث، هو لا يلزم، إنما هذا من باب الإطلاق فقط، من باب الإطلاق. يقول المقتضي للحكم، المقتضي للكفارة هي اليمين، بغض النظر هل توفر شرطها أم وجد مانعها. اسمع، قال وهو مقتضي الحكم وإن تخلف عنه الحكم، المقتضي للحكم وإن تخلف عنه الحكم، ما معنى هذا المقتضي للحكم وإن تخلف عنه الحكم؟ المقتضي للكفارة اليمين وإن تخلف الحكم، يعني لا علاقة لوجود الكفارة بوجود العلة، أنه لابد ما أسمي هذا علة إلا إذا وجدت الكفارة، لا، إنما هذا مقتضي للحكم، أقول سبب للحكم، لا بس أن نطلق عليها سبب كما سيأتي. قال وهو مقتضي الحكم وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرط أو وجود، لفوات شرط أو وجود مانع. مثله، مثاله اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة فيسمى علة للوجوب، وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين، الحلف الذي هو اليمين والحنث فيها، يعني السبب والشرط، السبب والشرط، سبب الكفارة اليمين، شرطها الحنث. إذن ما هو المقتضي للحكم؟ اليمين. المقتضي للحكم هو اليمين. هل نلتفت إلى مسألة توفر الشرط وانتفاء المانع؟ لا، فنطلق على اليمين التي الكفار، مفهوم الآن؟ قال وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين، الحلف الذي هو اليمين والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا هو علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه إلا وجوب الكفارة. وضح من الذي لم يتضح له؟ أظن صار كلام الآن عربي، هو كلام عربي إنما اصطلاحات. قال فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة. من الذي يقول؟ الفقهاء. وهذا الآن على إطلاق الفقهاء، أنهم يطلقون العلة على هذه الأمور، يعني يطلقون في كتبهم فيقولون علة الكفارة اليمين. بماذا تفسرها علة الكفارة اليمين؟ أي المقتضي، المقتضي وجوب الكفارة اليمين. قال وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما بمجرد الحلف إن عقد سببه سبب الكفارة. ولهذا لما انعقد سبب الوجوب بمجرد هذا المقتضى أو المقتضي جاز فعل الواجب بعد وجوده، وقيل وجود شرطه عندنا كالتكفير قبل الحنث وإخراج الزكاة قبل الحول. سهل، هذا مسألة أخرى. إذن الإطلاق الثاني للعلة هو المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرطه أو وجود مانع. ذكر هنا قال من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة، هو كان الأحسن أن يقول المقتضي للحكم وإن تخلف شرطه أو وجد مانع، هو مقارب لكن يعني كرر لفظ العلة. فوات الشرط قال كالقتل العمد العدوان يسمى إلا لوجوب القواد، القتل العمد العدوان إلا لوجوب القواد. ما هو القواد؟ قصاص. وإن تخلف وجوده لفوات المكافأة، إذا قتل على قول جمهور العلماء حر عبدا عمدا عدوانا القتل إلا للقواد. طيب هنا في قواد، إذن وجد لمعنى أو فات شرط. قال لفوات المكافأة وهي شرطه، شرط الله بأن يكون المقتول عبدا أو كافرا، أو لوجود مانع مثل إن كان القاتل والدا، الوالد قتل ولده. الآن القتل علة للقواد، هنا تحقق الشرط، هذا يكون مسلم مع مسلم. هل نقتل الوالد لماذا؟ لوجود المانع وهي الولادة، يجعل الولادة مانع من أي؟ من القصاص، من موانع القصاص. إلا أن القتل الذي هو إلا للقصاص موجود، موجود أو لا؟ موجود. فهذا معنى قولهم تطلق العلة المقتضي للحكم وإن تخلف الشرط أو وجد ماذا؟ المانع. قال فإن الإيلاد مانع من وجوب القصاص، وكذلك النصاب يسمى علة لوجوب الزكاة. هذه الآن أمثلة كثيرة لن توضح المعنى. النصاب إلا لوجوب الزكاة، وإن تخلف الوجوب لفوات شرطه أو وجود مانع كالدين، المانع من وجوب الزكاة. اتضح الآخر هذا؟ قال الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة. وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر، إذن سيصير علة العلة. قال صاحب مراقي السعود في تعريف الحكمة وهي التي من أجلها الوصف جرى إلا حكم عند كل من درى. وهذا ومعنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، والحكمة رفع المشقة لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. يعني عندنا الآن الحكمة مثلا في مسألة السفر، في مسألة السفر ما هو سبب قصر الصلاة؟ ها السفر. طيب هل هو السفر بمجرده؟ لا. ها إذن وجود المشقة، وجود المشقة في هذا السفر هو العلة لوجود الرخصة. فإذن هذا أي سمى الحكمة، حكمة. يعني ما الحكمة، سأقول ما الحكمة من وجود أو من شرعية القصر؟ ما الحكمة من شرعية القصر للمسافر، قصر الرباعية؟ المشقة. هو السفر أو المشقة؟ إذن هي هي الحكمة، هي العلة، هي العلة. إذن العلة هي هي الحكمة. لك أن تقول الحكمة ولك أن تقول العلة. مزيدا قال يعني أطلقوا الآن العلة بإزاء الحكمة، يعني كما يقولون الحكمة من كذا يقولون العلة من كذا، العلة من كذا. طيب تطلب العلم، ما الحكمة من طلبك للعلم؟ ما هي الحكمة؟ رفع الجهل عن نفسك وأنت عبد الله على بصيرة. ما العلة من طلبك للعلم؟ يا نفسها هي الحكمة، هي الحكمة. قال أي حكمة الحكم. كان يقال مشقة السفر هي علة استباحة قصر الصلاة والفطر للمسافر، مشقة السفر هي علة استباحة والفطر للمسافر، والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة، وكون القاتل أبا علة لمنع وجوب القصاص. والمراد بحكمة الحكم، المراد بحكمة الحكم هو المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم. ما المقصود بحكمة الحكم؟ المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم. وهذا على قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن أفعال الله تبارك وتعالى تكون لحكمة خلافا لنفاة الحكمة. قال وبيان المناسبة في هذه الصور أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة بقصرها والتخفيف عنه بالفطر. لعل هذا واضح. إذن الإطلاق الثالث عند الفقهاء رحمهم الله تعالى للعلة، يطلقون العلة ويريدون بها حكمة الحكم. ما معنى حكمة الحكم؟ حكمة تشريع الحكم. ما الحكمة من قصر الصلاة في السفر؟ رفع المشقة. ما الحكمة من عدم القصاص بالوالد الذي قتل ولده؟ ها ما هي الحكمة؟ وتقول ما هي العلة؟ هم يطلقون هذا. انظر في مسألة الخمر، ما هي الحكمة لتحريم الخمر؟ حفظ العقل. ما هي العلة لتحريم الخمر؟ والإسكار إيش يعمل؟ ها يضر بالعقل، يضر بالعقل. إذن العلة في تحريم الخمر الإسكار، هكذا. طيب والإسكار ماذا يسبب؟ سؤال العقل. إذن الحكمة هي حفظ العقل، لذلك من الضروريات الخمس حفظ العقل. وإلا ذهاب العقل شرب الخمر، وإلا حفظ العقل تحريم الخمر. هذا في جزئية هذا العمل الذي يخل، أخذنا في قواعد الأصول أنهم جعلوا السبب والعلة شيئا واحدا، ها؟ فرقوا بينهما أم جعلوهما شيئا واحدا؟ ها؟ ماذا؟ العلة على السبب. سيأتي إن شاء الله مزيد في هذا. إذن ما علاقة ذكر العلة في الأحكام الوضعية؟ ها، من يذكر شيئا مختصرا؟ ما علاقة ذكر العلة في الأحكام الوضعية مع أن موضوعها هنا في باب القياس، لأنها الركن ركن من أركان القياس؟ أنها دالة يعني على وجود الحكم، دل على وجود الحكم، لأننا عللنا لها. ما العلة من كذا كذا، فكأن هذا الحكم يعني كان بسبب هذا الشيء، بسبب العلة، حكم وضعي. نعم.